وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل من أناب إلي، هذه الجملة يدور عليها ديننا، يعلم ولده عقيدة الولاء والبراء. الولاء خالص المحبة والتودد والقرب والنصرة. تقول فلان يوالي فلانا، أي أنه يحبه حبا خالصا ويتودد ويتقرب إليه وينصره. البراء البغض والمباعدة، عقيدة الولاء والبراء تحفظ هذا المجتمع من أن يتحلل أو يذوب في الهويات أو المجتمعات الأخرى. الولاء والبراء جزء من كل ركن من أركان العقيدة وشرط من شروط لا إله إلا الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل إسلام من لم يكفر بالطاغوت ويتبرأ من الشرك وأهله، لأن لا إله إلا الله على نصفين: نصف إفراد لله تبارك وتعالى بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات، والنصف الآخر التبرؤ من الطاغوت ومن الشرك وأهله. لا إله إلا الله نصفين: نصفها توحيد وإفراد لله تبارك وتعالى بخصائصه، والنصف الآخر التبرؤ من الشرك والمشركين. فإن من صحح ملة باطلة فهو كافر، لأنه إن صححها فهو يعتقدها وقد نقض أصل لا إله إلا الله، لأن من شروط لا إله إلا الله أن يكفر الإنسان بكل معبود سوى الله، وأن يتبرأ من كل المعبودات. ولذا لما أقول لك عقيدة الولاء والبراء صيانة وحفظ لمجتمع المسلمين يعيش بهوية ولحمة متماسكة، لا يمكن بهذه العقيدة أن يذوب في المجتمعات الكافرة أو أن تدخل عليه الثقافات الأخرى، لا يمكن، لأن أهله على خط واحد، إنما ينصرون الله تبارك وتعالى وينصرون رسوله وينصرون المؤمنين. وما أكثر الآيات التي جاءت في القرآن تحذر المؤمنين من التشبه بالمشركين أو اتخاذهم أولياء. ولذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اغسل يديك من هذا الأمر، لن يرضى أهل الكفر عن أهل الإسلام إلا أن ينسلخ أهل الإسلام من عبودية الرب تبارك وتعالى. وقالت طائفة من الذين أوتوا الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. القرآن طافح بحرمة اتخاذ الكافرين أولياء أو التشبه بهم. انظر إلى هذه اللحمة بعقيدة الولاء والبراء التي تجعل صف المسلمين متماسكاً. لماذا الحرب الضروس من أهل الكفر على المسلمين؟ لأن الغرب من قديم شعوب تتحول، ليست لها قانون يحركهم، فهم يعجبون جداً من أهل الإسلام كيف يعيشون على قواعد ثابتة لا تتغير. ولذلك هم يعلمون جيداً أن المؤمنين يستمدون ما هم عليه من القوة واللحمة من عقيدتهم. تستغربون يا جماعة، في مسند أحمد في وقعة بدر، وكان فيها مصعب بن عمير وهو من أبهى شباب مكة، أسلم وهو شاب صغير وترك الترف من أجل الإسلام، بكى من أجله عبد الرحمن بن عوف في البخاري لما رفع لعبد الرحمن بن عوف كوبا من الماء مشوبا بالعسل، فبكى حتى أبكى من حوله، فسألوه فقال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله والدار الآخرة، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ويأكل منها، فتحت عليه الدنيا والأموال، ومنا من مات ولم يأكل من ثمرته شيئا، منهم أخي مصعب بن عمير، كفنه النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة سترت ما بين السرة إلى الركبة، قال: ثم وضع شيئا من الإزخر على رجليه. مصعب بن عمير في بدر أسر أخوه أبو عزيز بن عمير، وكان يحمل لواء المشركين يوم بدر، أسره أنصاري، فقال له مصعب بن عمير: أشدد على يديه، اربطه كويس، فإن أمه بمكة ذات متاع كثير، يعني ستفديه بمال كثير. أم مصعب هي أم أبو عزيز. فقال أبو عزيز مستغربا من هذا القول: أشدد يدك عليه، اوعى يهرب منك، أمه عندها مال كتير تفديه. فقال أبو عزيز لمصعب: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ هي دي الوصية اللي أنت بتعتني بي بها؟ فقال مصعب رضي الله عنه: إنه أخي من دونك، هذا الأنصاري هو أخي، وأما أنت فكافر لست بأخي. إي نعم، لأن الكفر يمنع الأخوة حتى يدخل الكافر في الدين. وعند أحمد وغيره بإسناد صحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، والحديث في الصحيحين وفي سياق أحمد زيادة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة كسع مهاجري أنصاري على مؤخرته، ضربوا بإيده، فما كان من المهاجري إلا أن قال: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. وجاء عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأشعل هذه الفتنة بين المهاجرين والأنصار، فقال: أطعمناهم وأعطيناهم ثم تقووا علينا، إنما مثلنا ومثلهم كمثل القائل الأول سمن كلبك يأكلك. أراد أن يحرض الفريقين. جاء المهاجرون فأطعمناهم وأعطيناهم في المدينة، فلما كثر عددهم وحصلت لهم شوكة بدأوا يقعون فينا، سمن كلبك يأكلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعرة الجاهلية فخرج وهو يقول: دعوها فإنها منتنة. عصبية الجاهلية، العصبية القبلية أو العصبية القومية أو العصبية الحزبية، هي ممقوتة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول: أنا إذا رجعت إلى المدينة وأنا الأعز لأخرجن منها محمدا وأصحابه المهاجرون وهم الأذلاء. فلما رجعوا إلى المدينة، انظروا إلى هذا الانتماء، انظروا إلى الولاء والبراء. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق له ولد صحابي اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول على باب المدينة وقال لأبيه: والله لا تدخل حتى تقر أنك أنت الأزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز، ووالله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يقول له: بر أباك وأحسن صحبته. هذه العقيدة هي التي جمعت صفوف المسلمين في بداية تكوين الدولة الإسلامية، ومنعت المجتمع أن ينصهر في بوتقة أخرى غير بوتقة المسلمين. لماذا نعادي المشركين؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هؤلاء ستظل بيننا وبينهم الحرب إلى قيام الساعة، وأنهم يحقدون على أهل الإسلام حقدا شنيعا. ولذا قال الله تبارك وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، لو تمكنوا منكم لا يحترمون فيكم ولا يراعون فيكم عهدا ولا قرابة، سيستأصلون شأفتكم لو أنهم ظهروا عليكم، وسيفعلون بكم الأفاعيل. وإن شئتم فاقرأوا تاريخ التتر في غزو بلاد المسلمين في القرن الرابع الهجري وفي القرن السابع الهجري، وكيف فعلت الأفاعيل بأهل الإسلام. واقرأوا ما فعله الاتحاد السوفيتي في المسلمين في القرن الثامن عشر، واقرأوا محاكم التفتيش، تفتيش عن العقيدة في بلاد الأندلس، وماذا فعل الصليبيون بأهل الإسلام. أيها الكرام، إن هؤلاء يقيمون حربا ضروسا على أهل الإسلام من قديم. يجب أن تعلم مكمن العداوة بينك وبينه. ولذا من بداية الإسلام والحرب الضروس على المسلمين، وستأتي أسباب هذه الحروب. جاءت الحرب الإعلامية الضروس من قديم. بماذا يحاربوننا؟ بتشويه الإسلام. هذا التشويه ووصم أهل الإسلام بالإرهاب والتطرف والأصولية أوله في القرآن، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا. هذه أول المعركة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. يقولون إن سمعتم محمدا يجهر بالقرآن أو أحدا من أصحابه فصيحوا بأصواتكم وشوشوا عليه. لماذا؟ أولا لأنهم يعلمون أن للقرآن تأثيرا على القلوب وسيأتي، ويعلمون الحق ويكتمونه وسيأتي، ويعلمون أنهم إن دخلوا في الإسلام سيستنزلوا عن معاقلهم. هذه هي الثلاثة أسباب وسأذكرها لكم. لكن هذه الحرب الدروس بدأت من قريش منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هي حرب على الأسس القديمة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى بها. يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. يطفئون نوره بماذا؟ بوصم أهل الالتزام من المسلمين بالأرهابيين، بالمتشددين، بالأصوليين، من أجل أن يحذر أتباعهم من الدخول في هذا الدين. إن هرقل لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. قال: وإلا فعليك اسم الأريسيين، عليك اسم أتباعك من العمال والفلاحين والصناع. الغرب يخشى من تزايد عدد المسلمين ممن تحت أيديهم كل يوم، فلا بد من إقامة الحرب الإعلامية الدروس على الإسلام وعلى أهله. في أمريكا على قنوات التلفزيون يجيبوا العربي لابس جلابية وعقال، عاملين إعلان عن الصابون. الصابون اللي بتصنع كله في أمريكا يتغسل به العربي في البانيو ويطلع في الآخر برضو وسخ، أكرمكم الله. هو ده العربي في نظر الغرب، فضلا عن تشويه هذا الدين. انظروا إلى ضماد الأزدي عند مسلم. ضماد الأزدي يرقي من الجن في الجاهلية، المصروع يقرأ عليه. من أزدي شنوءة من اليمن، جاء من اليمن إلى مكة. شوف الحرب الدروس على الإسلام. أول ما رأوه قالوا: إن ها هنا رجل مجنون يدعي النبوة. استقر في نفس ضماد أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ولذا لما قالوا له ذلك قال: يا ربي اشفه على يدي. اقتنع ضماد بجنون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه قال: يا محمد إني أرقي من الريح من الجن، دعني أقرأ عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ضماد اسمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ضماد الأزدي: أعد علي هذه الكلمات. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت كلام الشعراء والكهنة والسحرة فلم أسمع مثل هذه الكلمات. لقد بلغنا ناعوس البحر، وفي رواية لقد بلغنا قاموس البحر. هذه الكلمات بلغت النهاية في الكمال. مد يدك أبايعك على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: نعم وعلى قومي. وبايع ضماد النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لنفسه ولقومه. وجاء طفيل بن عمرو الدوسي كما عند البخاري، جاء من اليمن من دوس من أجل أن يعتمر. أول ما دخل مكة قيل له: إنها هنا رجل ساحر. فوضع الكرصف في أذنيه، جاب قطن وحطه في ودانه لئلا يسمع شيئا، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يسمع الطفيل من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل الإسلام وأن يحبس الحنطة عن قريش. حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الله والرحم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطفيل أن يبعث الحنطة إلى قريش. لما عضهم الجوع بنابه، يقول ربيعة ابن الديل عند أحمد في المسند: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يأتي أسواق الناس فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: ووراءه رجل ذو غديرتين، مدفر شعره دفرطين، يقول: هو كاذب فلا تتبعوه. قال: فسألت عنه فقيل لي: هذا عمه أبو لهب. والعجيب يا جماعة، وهذا من قديم شاءه الله تبارك وتعالى كونا وشرعا، أن هذه الحرب الإعلامية الدروس على الإسلام والمسلمين كانت هي السبب في دخول كثير من المشركين في الإسلام. لماذا؟ لأن من يسمع هذه الأخبار تتطلع نفسه إلى معرفة النبي الجديد، فإذا ألقي عليه القرآن أسلم. وهذا جاء في قصة عمرو بن عبسة عند مسلم وغيره، وجاء في قصة أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة الغفاري الذي جاء بأبي ذر من اليمن إلى مكة ودخل الإسلام، هو الحرب الإعلامية التي قامت بها قريش. انتشرت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت على خلاف ما يريدون. يقول عمرو بن عبسة: كنت أظن أن الناس في الجاهلية على ضلالة وهم يعبدون الأوثان. شوف، قال: فسمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا، فركبت راحلتي إليه، فلما دخلت عليه إذا قومه جراء عليه، فتلطفت استخفى حتى دخلت عليه، فقلت: من أنت أو ما أنت؟ فقال له: أنا رسول. قال: وما رسول؟ قال: بعثني الله تبارك وتعالى بأن يعبد وحده لا يشرك به شيئا، وبالصلاة وصلة الأرحام. قال: قلت: ومن معك؟ قال: معي حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. قال: فقلت: إني متبعك. على طول كده: إني متبعك. فقال: ويحك، أما ترى ما أنا فيه؟ ارجع إلى قومك. فإن سمعت بي أني قد ظهرت فأتني. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين طويلة، وجاءه عمرو بن عبسة وقال: يا رسول الله، أتذكرني؟ قال: نعم. عاش بإسلامه مستخفيا بين قومه حتى نصر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه عداوة بيننا وبينهم إلى قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الجهاد ما قتل الكفار. ما دام أن هناك كفار في الدنيا فلن تخمد راية الجهاد أبدا. لماذا يصدون عن دين الله تبارك وتعالى؟ لماذا أقاموا العداوة بينهم وبين الإسلام؟ عقيدة الولاء والبراء. نتبرأ من كل ما نتشبه به من هؤلاء. نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا نتشبه بالمشركين. نهينا عن لبس المعصفر لئلا نتشبه بالمشركين. نهينا أن نضع أيدينا على خاصرتنا في الصلاة كما في البخاري عن عائشة لئلا نتشبه بالمشركين. نهينا أن يجلس الرجل وكلتا يديه خلف ظهره خارج الصلاة لأنها جلسة المغضوب عليهم. ونحن نقول 17 مرة كل يوم: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نتبرأ من الشرك كل يوم في الخمس صلوات 17 مرة كل يوم. نقول: يا ربنا، زدنا إيمانا وثبتنا على الصراط المستقيم الذي هديت إليه أولياءك، وباعد بيننا وبين اليهود والنصارى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار المشركين فأسرعوا لئلا يصيبكم ما أصابهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الشريعة وضعت بينهم وبين الملل الأخرى من المشركين أسلاكا شائكة وحواجز. بالفطرة يأتي أبو ثعلبة الخشني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إنا نصيد بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ انظر، بالفطرة يعلم أن آنية المشركين لا يجوز لنا أن نأكل فيها بسبب النجاسة التي فيها، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فارحضوها فاغسلوها ثم كلوا فيها. الشريعة وضعت حواجز وأعطت للمسلم هوية عظيمة يعيش عليها، ليس في حاجة إلى الغرب ولا إلى أن يكون الشاب أو الفتاة كالقرد الأعمى يحاكي أفعال الغرب وهو لا يشعر. الولاء والبراء. قال بعضهم: قوم يقدسون الكلب والخنزير ويرون غيرهم من الناس حقير، منهم أخذنا العود والسيجارة وما استطعنا أن نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا، فهم قطيع كشويهات غنم، هزل وجد ولعب ونغم، إن لم يكن في جيبك الجنيه والدولار أصابك الهلاك والدمار. من الذي جاء بإسرائيل وجعلها تصب كيدها الوبيل؟ من الذي دمر من الذي جاء بالرق في هولندا ودمر العمال في بولندا. يا أيها الكرام، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: ولما يا رسول الله؟ قال: لا تتراءى نارهما. لو أن المسلم على جبل والكافر على جبل، يكون بينهما من المسافة ما لو أوقد كل منهما نارا في ظلمة الليل لا يراه الآخر. لا تراءى نارهما. وقال: اللحد لنا والشق لغيرنا، مخالفتهم في الجنائز. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. الشريعة جاءت بالولاء والبراء، والعرب قديما تقول: حبيبي حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. هؤلاء كرهوا ما أنزل الله. كان الإمام أحمد إذا رأى نصرانيا يغمض عينيه، فقيل له في ذلك، قال: لا أستطيع أن أنظر إلى من افترى على الله كذبا. الولاء والبراء يحفظ هذا المجتمع من أن يتحلل وأن يذوب في الهويات الكافرة. ولذا لو أردنا أن نعلم هل هؤلاء يصدون لجهلهم، نقول: لا، هم يعلمون أن دين الإسلام هو دين الحق، وعلى ذلك أدلة، منها قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. البابا فرانسيس في معقل النصارى والقساوسة وحكامات اليهود وغيرهم، كلهم يعلمون أن هذا الدين هو دين الحق. قال الله تبارك وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخطئون فيه، كما أن أحدا لا يخطئ في معرفة ولده. ولذا في البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فقال له وهو في سياقة الموت: قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. الوالد يعلم أن دين محمد هو دين الحق. أبو طالب وهو يموت يعلم أن دين محمد هو دين الحق. هرقل يعلم أن دين محمد هو دين الحق. ولذلك لما انتهى من الحوار الطويل مع أبي سفيان قال: قد كنت أعلم أنه ظاهر فيكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين. لكن خشي أن يستنزل عن ملكه، فجمع القساوسة في دسكرة له بحمص قلعة، وقال: هل لكم فيما يثبت ملككم وتتبعون هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش. يعمل كده قال فكان آخر أمرهم أن قال إنما كنت أختبر شدتكم على دينكم فسجدوا له ورضي عنهم. إيه نعم، هؤلاء يعلمون أن هذا الدين هو الحق، ولذا نزل قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة فقال يا محمد إننا لا نكذبك ولكن لو كانت لغيرك لاتبعناه، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون أنك بعثت بالحق. إذن هذا الصد أولا لأنهم يعلمون أن هذا الدين هو الحق، ثانيا هذه الحرب الضروس، تستغربون يا جماعة، لأنهم يعلمون أن للقرآن تأثير على القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انظروا إلى النصارى أصحاب العقول، قال الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دي بتخوفهم أن هذا القرآن له تأثير على القلوب. في البخاري لما خرج جبير بن مطعم من أجل أن يفدي الأسارى 70 أسير الذين أسروا في بدر، قال جبير دخلت المدينة فوافيت النبي وكان مشركا، فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه المغرب يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، وفي رواية كاد قلبي أن ينخلع. يصدون لأنهم يعلمون أن هذا القرآن سيكون له تأثير على أتباعهم ولا بد. في البخاري طرد أبو بكر رضي الله عنه من مكة فلقيه زيد بن الدغنة سيد القارة قبيلة القارة، لقيه خارج مكة فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض لأعبد ربي لا يجد مكانا آمنا يعبد الله تبارك وتعالى فيه. فقال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ارجع وأنت في جواري. وجعل ابن الدغنة يدور على سادة قريش ويقول إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنه يقري الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر وهو في جواري. وكان لأبي بكر رضي الله عنه مسجدا في فناء بيته يصلي فيه، وكان رجلا أسيفا لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فجعل يصلي في مسجده في فناء بيته، وجعلت نساء قريش وأطفالهم يتقصفون عليه ويسمعون منه القرآن، فإذا بقلوب النساء والأطفال ستتأثر بالقرآن فذهبوا إلى ابن الدغن وقالوا إما أن ترفع جوارك عنه وإما أن يدخل بيته. فجاء ابن الدغن وقال يا أبا بكر إما أن تدخل بيتك وإما أن أرفع جواري عنك. قال ارفع جوارك عني وإني أرضى بجوار الله. يعلمون جيدا أن هذا القرآن له تأثير على القلوب. كذلك ما صدهم عن هذا الدين إلا أنهم يعلمون أنهم سيستنزلون عن معاقلهم. لماذا صدوا؟ لأن المناصب ستضيع والسيادة ومتاع الحياة الدنيا. أبو جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله أنها ستجرده عن سيادته، أنها ستجعله يضع جبهته موضع النعاج ويسجد لله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى صريحا في سورة النمل، هؤلاء يخشون النزول من العز إلى الذل. ولذا قالت ملكة سبأ لما أرسل إليها سليمان، انظر والله تبارك وتعالى يبين علة الصد عندهم، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، سليمان إذا دخل سبأ، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا. فأرسل إليهم سليمان بالتهديد والوعيد أنهم إن لم يستجيبوا سيستنزلون إلى الذل بعد العز. فقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. إذن هؤلاء فصل الله تبارك وتعالى بيننا وبينهم وبين لنا العلة في القرآن. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. في البخاري كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون ليلة عائشة بالهدايا، اللي عنده هدية عايز يديها للنبي عليه الصلاة ينتظر ليلة عائشة لأنهم يعلمون أن ابنهم يحبها فيبعث له بالهدية. فكأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تزمرن من أجل هذا الأمر وأردنا أن توزع عليهم الهدايا. فأرسلوا إليه فاطمة في ليلة عائشة وقالوا قولي له اتق الله في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وأجلسها في مكانه. فقالت إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. شوف، فقال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، يعني عائشة رضي الله عنها، نوالي من والى الله ورسوله والمؤمنين ونعادي من عاد الله ورسوله والمؤمنين، نعادي الكفر وأهله والفسق وأهله والبدعة وأهلها. ولا بد إذن لقمان يعلم ولده في هذه الآية القاعدة العريضة التي تحفظ أمة الإسلام من أن تعيش على هوية غيرها يوما ما، وهي قاعدة الولاء والبراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تعليم الولد عقيدة الولاء والبراء، هذا أهم ما في العقيدة. لا بد وأن يعلم الولد أن الكفر عند الله ممقوت وكذلك أهله. لا بد وأن يعلم الولد وهو صغير من هم أهل الكفر وكيف يتعامل معهم. لذا ما كان لشبابنا أن يذوب في ثقافة الغرب وأن يتحلل من تقاليد المسلمين شيئا فشيئا، إلا لأنه أحب وأعجب، لأن الولاء محبة ونصرة. ولذا شوف يا جماعة، إذا فعل الشاب أو الفتاة شيئا من تقاليد الغرب دل على حبه لهم شاء أم أبى. ليه؟ لأن التقليد الباعث عليه الإعجاب والمحبة، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم رأى عبد الله بن عمرو وعليه ثوبين معصفرين، فقال: أتلبس لباس من لا خلاق له؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال: لا يا رسول الله. أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. بل احرقهما. نهينا عن التشبه بهؤلاء، لا في أعياد الميلاد ولا في اللباس ولا. شوف اللي يدلك على الحب في المسألة دي، هات واحد كده كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، هات رجل وألبسه لباس الجندي، لبسه البدلة العسكرية كده ومسك رشاش وحاطط البريء على دماغه، أول ما يلبس هذا اللباس يشعر بالقوة. تخيل أن اللباس يفعل في من يلبسه مثل هذا الأمر. فلما يأتي الولد ولم يربى في بيئته على احترام عادات وتقاليد الإسلام، وتبدأ تراه ينقم على الإسلام والمسلمين التخلف الذي هم فيه. والله يا جماعة، الغرب ما زال حتى الآن يتعجب من ثبات أهل الإسلام على عقيدة واحدة وعلى دين واحد وعلى عادات وتقاليد لا تتغير. هذا الذي دوخ الغرب إلى يومنا هذا. لماذا لا يتغير أهل الإسلام مما هم عليه؟ جميع الأمم إن استقرأت التاريخ تغيرت، يتغيرون كل 100 عام، إلا أهل الإسلام هم ثابتون على عقيدة. إذن يجب علينا، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع سبيل المؤمنين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى، واجعل الولاء والمحبة الخالصة والتأييد والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين. نهينا أن نتخذ هؤلاء أولياء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند بإسناد حسن: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمح تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يجب أن يعلم الولد أن بين أهل الإسلام وأهل الكفر مفاوز عظيمة، وأن يحترس منها. هذه العقيدة وهي عقيدة الولاء والبراء، تذكروا جيدا أن المجتمع يحافظ بها عن أن يزوب في الهويات الأخرى. عنده ولاء وبراء، إذن ليس عندنا تشبه. فهذه قاعدة عريضة في هذه الآية، وهي أن المؤمن له دين وله هوية، وأنه يتبع سبيل من أناب إلى الله. وللحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.